بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن خشرم قال حد قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عوف عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صام أحدكم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن سمي أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وغربت الشمس فقد أفطرت. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل: إنك تواصل؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور الربعي عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس صياما تمام 30، فجاء أعرابيان فشهدا أنهما أهلا الهلال بالأمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: يفطروا. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو معاوية وابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حمزة الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وعليه أتوكل وأسأله جل وعلا التسديد والتوفيق والإعانة والمدد، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا علي بن خشرم، وتقدم لنا علي بن خشرم. نعم، من هو يا سلطان؟ نعم أحسنت، علي بن خشرم المروزي، وهو ثقة من شيوخ الإمام مسلم، وقد توفي عام 57 و200، وقد عمر عندما توفي قارب 100. قال أخبرنا عيسى بن يونس، وأيضا تقدم لنا عيسى بن يونس. نعم أحسنت، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، نعم الكوفي، نزل الشام مغابطا. نعم، وعيسى بن يونس تقدم لنا أنه ثقة ثبت، وتوفي عام 87 و191، وقد خرج له الجماعة. ومن هو أخوه؟ له رواية لأخيه. نعم، إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق، وهو أيضا ثقة، وبالذات فيما رواه عن جده أبو إسحاق السبيعي، فهو من أوثق الناس في جده. وأبوهما يونس بن أبي إسحاق لا بأس به، وجدهما أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيع الكوفي، وهو ثقة ثبت مفسر. نعم، قال حدثنا هشام بن حسان، وكذلك قال عن عوف، هذا في حديث آخر، قال عن عوف، وعوف هو ابن جميلة، عوف بن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري. نعم، وعوف بن أبي جميلة توفي بعد 40 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة مخصب. نعم، وثقه الجمهور. نعم، عن خلاس بن عمرو، وخلاس بن عمرو هو الهجري البصري، وخلاس بن عمرو كان من كبار التابعين، من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم، وخلاس بن عمرو قد خرج له الجماعة، وهو ثقة، ولكن البخاري لا يذكره إلا مقرون، يذكره مقرونا بمحمد بن سيرين. خرج له الجماعة أو ما عدا مسلم، شك من عندي. نعم، البخاري لا يذكره إلا مقرونا، نعم، بمحمد بن سيرين في الغالب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الإسناد إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات، وقد خرج هذا الحديث بهذا الإسناد البخاري رواه من طريق حماد بن أسامة عن عوف بن أبي جميلة به. نعم، وأخرجه الشيخان من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. البخاري كما ذكرت أخرجه من طريق حماد بن أسامة عن عوف عن خلاس ومحمد أي ابن سيرين كلاهما عن أبي هريرة. نعم، ثم أخرجه هو ومسلم من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة. نعم، فهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه الشيخان وغيرهما. ولهذا الحديث الفاضل لعلها تأتي بإذن الله عند شرح هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن يحيى. ومحمد بن يحيى مر علينا مرارا. نعم نعم محمد بن يحيى الهذلي ولا الذهلي؟ الذهلي. الذهلي غير الهذلي. نعم ذهل من ربيعة. وأما الذهلي وأما الهذلي فهم من مضر، هذيل من مضر. نعم فمحمد بن يحيى الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي مولاهم وهو من كبار الحفاظ، توفي عام 52 و200. قال حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله هو ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس ابن مالك الأنصاري البصري القاضي، توفي عام 15 و200، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة صدوق جيد الحديث، يعني لا يصل إلى درجة الثقة الثقة، دون ذلك دون ذلك بقليل. نعم قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد بن أبي عروبة، ومر علينا سعيد بن أبي عروبة. نعم مر علينا من قبل سعيد بن أبي عروبة. نعم نعم أحسن سعيد بن أبي عروبة اليشكري، سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، وهو من الثقات الأثبات مكثر من الرواية، ومن أثبت الناس في قتادة. نعم توفي عام 56 و100. قال عن قتادة وهو بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، أيضا مر علينا من قبل السدوسي البصري وهو ثقة من كبار الحفاظ، توفي عام 17 و100. قال عن أبي رافع، وكذلك أبو رافع قد مر علينا من قبل، أبو رافع أيضا مر علينا من قبل. نعم سوق الجبرين أبو رافع قد مر علينا من قبل. نعم نعم أحسن دفيع الصائغ المدني نزيل البصرة وهو ثقة من كبار التابعين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام أحدكم فأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا طريق آخر لحديث أبي هريرة، هذا طريق آخر لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الطريق رجالها ثقات، ومحمد بن عبد الله كما ذكرت ثقة صدوق لا يصل إلى درجة الثقة، والباقي ثقات مشهورين. نعم ولكن تكلم جمع من الحفاظ في سماع قتادة من أبي رافع، فنقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه أن شعبة قال لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا، شعبة تلميذ قتادة يقول لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا. نعم وكذلك أيضا أبو داود كما في رواية اللؤلؤي وابن العبد قالوا أيضا لم يسمع، عفوا قال أبو داود كلاهما قال عن أبي داود أن قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. وكذلك أيضا الدارقطني قال أن لم يسمع، وقبل أبو داود الإمام أحمد، فكلهم قالوا أنه لم يسمع منه شيئا أو لم يسمع منه. نعم وقال الإمام أحمد أنه يدخل أي قتادة بينه وبين أبي رافع خلاس بن عمرو والحسن البصري، خلاس بن عمرو والحسن البصري. نعم فاستدل بذلك الإمام أحمد أو بهذا وبغيره على أنه لم يسمع منه شيئا، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه سمع منه، وهذا هو مذهب البخاري. ولذا قد خرج البخاري في صحيحه من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، وأن هذا الكتاب عنده فوق العرش سبحانه وتعالى عند الله جل وعلا، وأن رحمته سبقت غضبه عز وجل، فرحمته جل وعلا أوسع، ولذا قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فوسعت المسلم والكافر. نعم، ولكن لا شك أن الكافر لا يدخل إلى الجنة بل يعذب، لكن في الدنيا، في الدنيا فرحمته عز وجل وسعت الكافر في الدنيا من أوجه قيام الله عز وجل على الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وناطقهم وغير ناطقهم من الحيوانات، فالله عز وجل هو القائم على هذه المخلوقات، نعم، برزقها سبحانه وتعالى وبتصريف أمورها جل وعلا. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل يستجيب للكفار، إذا ماذا يستجيب لدعاء الكافر؟ متى؟ نعم، ماذا؟ إذا كان مظلوما، نعم، وبعد إذا أخلص، إذا أخلص في دعائه، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاه، نعم، فيستجيب ربنا عز وجل للكافر إذا أخلص في دعاء لله في حال الشدة، يستجيب جل وعلا، وهو يعلم عز وجل أنه سوف يرجع إلى كفره وشركه، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، نعم، وغير ذلك من الآيات التي بمعنى هذه الآية. نسأل الله عز وجل أن يستجيب لنا ولكم. فهذا الحديث، في هذا الحديث أن قتادة قال حدثني أبو رافع، قتادة قال حدثني أبو رافع، فصرح بالتحديث، فالبخاري يرى أنه سمع. وأيضا في هذا الحديث الذي معنا في بعض الروايات قتادة صرح بالتحديث أو صرح بالسماع من أبي رافع، صرح بالسماع من أبي رافع رحمه الله تعالى، وإن كان في روايات أخرى ليس فيها تصريح بالسماع، نعم، ولعل الأقرب أنه سمع، لعل الأقرب الله أعلم أنه سمع، كما هو مذهب البخاري، وفي صحيحة صرح بالسماع، في صحيحة كما ذكرت في هذا الحديث صرح بالتحديث. وفي نفس هذا الحديث، هذا الحديث قد رواه ابن حبان من طريق شعبة، من طريق شعبة عن قتادة، وشعبة في الغالب يعني لا يحمل عن قتادة إلا ما صرح فيه بماذا؟ بالتحديث، وإن كان شعبة لكن قال طبعا هنا قال إن لم يسمع شيئا كما ذكر عنه الإمام أحمد، فإما أن يكون يعني لم يسمع في الأصل، لم يسمع شيئا إلا هذا الحديث أو نحوه، أو أن شعبة روى هذا الحديث وبين قال إن لم يسمع شيئا، نعم، ولا الأصل فيما رواه شعبة عن قتادة محمول على ماذا؟ محمول على السماع والاتصال، ما رواه شعبة عن قتادة طبعا عن شيوخ قتادة، لأن شعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بماذا؟ بالتحديد. ولذا قال كفيتكم تدليس ماذا؟ تدليس ثلاثة، نعم يا عبد الملك، منهم الثلاثة؟ الأعمش، أحسنت، وبعد قتادة، وبعد وابو إسحاق السبيعي، نعم، الثلاثة، نعم. وقال كما تقدم قال همي من الدنيا تفقد فم قتادة، شوف يصرح ولا ما يصرح، وكان يوقف قتادة يسأله، قل سمعت هذا الحديث من ممن حدثت عنه ولا لم تسمع؟ نعم. وطبعا رواية ابن حبان لهذا الحديث لعلها غير موجودة في الإحسان المطبوع، ولكنها موجودة في إتحاف المهرة، موجودة في إتحاف المهرة، فالأقرب أن هذا الإسناد متصل، هذا هو الأقرب. وإذا لم يكن متصل الحديث قد جاء من طرق عن ماذا؟ عن أبي هريرة، فهو ماذا؟ فهو حديث صحيح. أقول إذا لم يكن هذا متصلا فالحديث صح من طرق ماذا؟ من طرق أخرى، نعم، فهذا الحديث حديث صحيح. وقد وقع اختلاف على قتادة، فروى هذا الحديث حجاج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وقد أخطأ، صواب عن أبي رافع عن أبي هريرة، قال حدثنا محمود بن آدم، ومر علينا من قبل محمود بن آدم، من هو محمود بن آدم؟ مر علينا من قبل، نعم، نعم، أحسنت، محمود بن آدم المروزي، وهو صدوق، وفي عام 58 و200، قال حدثنا سفيان، من هذا سفيان؟ نعم، ولماذا سفيان بن عيينة هذا وليس الثوري؟ سفيان الثوري يقيد وابن عيينة يطلق؟ لا، العكس، سفيان الثوري غالبا يطلق، نعم، لكن في أمر آخر، لماذا هذا سفيان هو ابن عيينة؟ يروي عن الزهري، هنا ليس عن الزهري، هنا عن منصور. إذا كان نعم عن الزهري فهو سفيان بن عيينة، لكن هنا عن منصور بن المعتمر، هنا عن منصور بن المعتمر ذكرنا هذا. نعم نعم، بينه وبين ابن الجارود رجل واحد محمود بن آدم، ولا يروي ابن الجارود عن سفيان الثوري إلا أقل شيء واسطة رجلين، أقل شيء واسطة رجلين. محمود بن آدم هذا متأخر، لم يدرك الثوري، محمود بن آدم هذا متأخر لم يدرك سفيان الثوري، ما أدرك سفيان الثوري. نعم، بين وفاتيهما نحو 100 سنة، بين وفاة محمود بن آدم وسفيان الثوري، فهذا بن عيينة، وسفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، وهو إمام جليل تقدم، توفي عام 98 و100. نعم، وتقدم لنا كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا شهد اليوم العظيم يوم عرفة كان يدعو الله عز وجل بأن لا يجعل هذا آخر العهد به، فكان الله جل وعلا يستجيب له. ففي السنة التي توفي فيها لم يدعو، يعني عندما حج استحى من الله عز وجل أن يدعوه، فما جاءت السنة القادمة لو قد توفاه الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه لا يجعل هذا هو آخر العهد. نعم، نسأل الله أن يستجيب لنا ولكم. نعم، قال عن منصور، والمنصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي، وهو ثقة ثبت، في عام 32 و100، خرج له الجماعة، وكثيرا ما يقع بالأسانيد، الأسانيد الكوفية، وهذا اسناد كوفي الذي معنا. نعم، من سفيان إلى علقمة كلهم من أهل الكوفة، سفيان كوفي سكن مكة. قال عن إبراهيم، وهو ابن يزيد، إبراهيم هو ابن يزيد ابن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي، وإبراهيم رحمه الله توفي عام 96، وهو ثقة ثبت فقيه. إذا قيل، إذا في كتب الفقه والحديث، يعني إذا كان أقوال تنقل قال بهذا القول إبراهيم، يعني المقصود به من؟ إبراهيم النخعي هذا الذي معنا، فكان فقيه أهل الكوفة في زمانه. وإبراهيم وقع له قصة، وقعت له قصة بينه وبين الحجاج. الحجاج أرسل إلى واليه فقال ائتي بإبراهيم بن يزيد، قال عندنا 2 إبراهيم بن يزيد، إبراهيم بن يزيد النخعي، وعندنا إبراهيم بن يزيد بن أسماء التيمي الكوفي أيضا، في إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، وإبراهيم نفس الطبقة، وإبراهيم بن يزيد بن أسماء التيمي الكوفي. وإبراهيم بن يزيد بن أسماء يروي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول ابن تيمية هذا الإسناد من أصح الأسانيد، إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول هذا الإسناد من أصح الأسانيد. وإبراهيم بن يزيد التيمي ثقة عابد، ثقة جليل عابد فاضل، لكن بالفقه لم يكن مشهورا، المشهور بالفقه هذا النخعي. إبراهيم بن يزيد التيمي توفي عام 92، والنخعي 96. نعم، فوقعت كما ذكرت، الحجاج قال لواليه على الكوفة ائتي بإبراهيم بن يزيد، قال عندنا 2 النخعي والتيمي، من أنت تريد منهما؟ قال احضرهم 2، يعني انظروا إلى الظلم، قال احضرهم 2، فنسأل الله العافية والسلامة. والآن الظلم زاد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، يعني تسمعون ما يجري على أخواننا المسلمين في فلسطين من قتل، قتل لكل الناس، كل شيء يتحرك، كل شيء يتحرك يضرب، كل شيء يتحرك يضرب، كل شيء، رجل، امرأة، طفل، أي واحد، كل شيء يتحرك يضرب، سيارة تتحرك تضرب، تضرب قصد بالصواريخ، ما في يعني، كله بس تدمير. نعم، وهذا أيضا ما فعل في لبنان في الشهر الماضي من قبل هؤلاء اليهود، وهذا الذي يجري الآن بعد بصورة أشد في العراق من قبل أمريكا والرافضة، معهم يتعاونون على المسلمين في العراق. نعم، فنسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وعنهم وعن كل مسلم، نسأل الله أن يفرج عنا وعنهم وعن كل مسلم. نعم، قال عن علقمة، وعلقمة هو ابن قيس النخعي، وهو ثقة ثبت عالم، كان من أجلة أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، حتى يقول ابن مسعود أنا ما أقرأ شيء إلا وعلقمة يقرأه، وكان يكنى بأبي شبل. نعم، توفي بعد 60 أو بعد 70. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم. عائشة تأتي بأي درجة من حيث الأكثر من الرواية؟ عائشة، نعم، أول شيء أبو هريرة، ثم عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم عائشة. عائشة روت أكثر من 2200 حديث. نعم، وأنس أكثر منها بقليل، وابن عمر 2600 وزيادة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أو لأربه، ولأربه أصح من لإربه صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد بماذا يحكم عليه؟ إسناد صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، وطبعا أخرجه البخاري من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة، الأسود بن يزيد النخعي، وهو ثقة جليل. وخرجه مسلم من حديث إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عائشة. وأخرجه أيضا من حديث مسروق، من حديث مسلم عن مسروق عن عائشة. وجاء أيضا من طرق أخرى، جاء من طريق زياد بن علاقة، زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة. فهذا الحديث له سنيد متعددة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا من حديث سلمة، نعم، في الصحيح، وجاء أيضا من حديث حفصة وهو في مسلم. طبعا وقع في هذا الحديث اختلاف، وقع في هذا الحديث اختلاف، وذكر هذا الاختلاف النسائي والدارقطني في كتابه العلل، النسائي في السنن والدارقطني في العلل. ورجح الدارقطني أن هذا الخبر صحيح عن علقمة والأسود ومسروق، عن علقمة والأسود، نعم، صحح عن الأسود وعلقمة. وأيضا لعل أيضا جاء من حديث إبراهيم عن مسروق، الآن ما أذكر، لكنه جاء من حديث مسروق عن عائشة، نعم، فصحح من الأوجه الثلاثة. فإبراهيم مرة يذكر علقمة، مرة يذكر الأسود، مرة يجمع بينهما. قال حدثنا ابن المقرئ، وتقدم هذا ابن المقرئ فيما سبق. من هذا ابن المقرئ؟ نعم، محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرئ، وهو ثقة، توفي عام 56 و200. قال حدثنا سفيان هذا بن عيينة عن سمي، سمي هذا هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، نعم، وسمي هذا ثقة جليل، توفي عام 300، وقد خرج له الجماعة، خرج لسمي الجماعة، نعم. وهناك سمي آخر ليس بالمشهور، ليس بالمشهور، المشهور هذا سمي الذي معنا، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، الحارث بن المغيرة القرشي المخزومي المدني، نعم. وأبو بكر هذا ثقة فقيه، ثقة فقيه، قد خرج له الجماعة، نعم، أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، نعم، والحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان، نعم. وجاء أيضا من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة وهو في الصحيح، وجاء من حديث كذلك أيضا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، فهو حديث صحيح مشهور، نعم، هذا الحديث قد خرجه الشيخان، هذا الحديث قد خرجه الشيخان، نعم. الذي جاء من حديث عروة عن عائشة، الذي جاء من حديث عروة، الذي جاء من حديث عروة عن عائشة ومن حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، هذا في الحديث السابق، هذا في الحديث كان يقبل ويباشر وهو صائم، نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر وهو العنبري أبو البختري البغدادي، وهو ثقة، قال الدارقطني ثقة صدوق، قال الدارقطني ثقة صدوق. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم كتبت عنه أنا وأبي وهو صدوق. وقال أبو حاتم الرازي عنه بأنه شيخ، فهو ثقة. طبعا أبو حاتم رحمه الله عنده شيء من التشدد، قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، وهو ثقة ثبت، توفي عام 1200، خرج له الجماعة. نعم، وما المقصود هنا بالجماعة؟ ماذا يقصد هنا بالجماعة؟ أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن. نعم، هنا هذا اللي يقصد هنا بالجماعة. أبو أسامة كما ذكر ثقة ثبت، ولكن يعني حصل له بعض التغير في نهاية حياته، لأنه دفن كتبه رحمه الله واشتغل بالعبادة، اشتغل بالعبادة، فقيل أنه حدث من غير كتبه، لكنه ثقة ثبت مطلقة. لكن لا شك أن حديث القديم أصح. قال حدثنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة من الزبير من العوام القرشي الأسدي المدني، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 45 و100، وقد خرج له الجماعة. وهشام مكثر جدا من الرواية، وهشام عن أبي عن عائشة، هذه السلسلة من أصح السلاسل، هناك سلاسل غيرها، السلسلة من أصح السلاسل، تقدم لنا مرارا ذكر بعض السلاسل. نعم، وباصتك الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذه من أصح السلاسل. بعد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يقول البخاري سلسلة ذهبية. بعد غير هذا، بزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا يقول البخاري من أصح السلاسل عن أبي هريرة. الزهري عن ثابت البناني عمن؟ الزهري ما يروي عن ثابت البناني، ما أعرف أن الزهري يروي عن ثابت البناني، هو أصلا الزهري يروي عن أنس مباشرة، الزهري يروي عن أنس مباشرة، وإنما يعني حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، هذا نعم من أصح الأسانيد، حماد بن زيد عن ثابت عن أنس، هذا من أصح الأسانيد. نعم، وغير ذلك من الأسانيد الصحيحة التي تعتبر من أصح السلاسل. هشام بن عروة حديثه القديم أقوى، ما حدث به في الحجاز أقوى مما حدث به في العراق، ما حدث به في الحجاز أقوى مما حدث به في العراق. هو ذهب إلى العراق في نهاية حياته، وأكثر من الرواية، والأكثر مظنة ماذا؟ مظنة الغلط، الأكثر مظنة الغلط، الغلط. ثم هو مسافر ليس مستقر في بلده، فإذا كان الإنسان مستقر في بلده يكون يعني هذا أدعى إلى أن يضبط حديثه، بخلاف المسافر يكون تشغله أشياء شواغل، فلذا حديثه في المدينة أقوى من حديثه في العراق. قال عن أبيه وأبوه هو عروة بن الزبير القرشي الأسدي، عروة بن الزبير من العوام القرشي الأسدي، وعروة ثقة ثبت فقيه، توفي في السنة التي تسمى بسنة الفقهاء. متى هذه السنة؟ 94. نعم، هذه سنة 94، وقد خرج له الجماعة، وهو مكثر مكثر جدا. وعائشة ماذا تكون له؟ عائشة خالته، عائشة خالته، هو أمها أسماء بنت أبي بكر، فعائشة أخت أسماء خالته. قال عن عاصم بن عمر بن الخطاب، عاصم بن عمر هو بن الخطاب القرشي العدوي، وهو ثقة، كان من أهل الفضل، وتوفي إما سنة 70 أو 73، وهو من كبار التابعين. نعم، قيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفي كان عمر عاصم 2، فذكر أنه ولد في نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الزبير بن بكار عن عاصم بن عمر، قال كان من أحسن الناس خلقا، قال كان من أحسن الناس خلقا. وذكر ابن سيرين عن رجل سماه، ولكن الراوي لم يذكر اسمه، قال ما من شخص إلا وقد يتكلم بشيء لا يريده، قال إلا عاصم، يعني كان ضابط لسانه رحمه الله، كان ضابط لسانه رحمه الله، وهذه لا شك نعمة، يعني مو كل إنسان، فكان من أهل الفضل. نعم، يعني طبعا لا شك، هو يقول ما من شخص إلا وقد يتكلم بشيء لا يريده إلا عاصم، وسمى أناس وذكر منهم عاصم. طبعا لا شك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومين من الخطأ، وأما غيرهم فقد يتكلم الإنسان بشيء قد لا يريد أن يتكلم به، فكان عاصم ضابط لسانه رحمه الله، عن عمر أبوه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، وهناك من اسمه عاصم بن عمر غيره حفيد لهذا، هناك عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب حفيد لهذا، وهذا جده. وحفيده عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف، ضعيف حفيد هذا ضعيف. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطرت. نعم، هذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان، خرج هذا الخبر الشيخان من حديث هشام عن أبيه عن عاصم عن عمر قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، وعبد الله بن هاشم تقدم هو الطوسي، نعم، ثقة جليل. قال: حدثنا يحيى هو القطان، يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد المعروف بالقطان البصري، وهو ثقة إمام، توفي عام 98 و100، من كبار الحفاظ. نعم، على يديه تخرج الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني، على يديه في علم الحديث. نعم، قال: عن عبيد الله، وعبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، نعم، القرش العدوي، وهو ثقة ثبت، نعم، توفي بعد 40 و100. له أخ، من أخوه؟ عبد الله، أخوه عبد الله، وعبد الله فيه ضعف، عبد الله بن عمر فيه ضعف، عبد الله بن عمر ليس الصحابي، عبد الله بن عمر الخطاب لا، عبد الله بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب هذا فيه ضعف، وأخوه عبيد الله ثقة ثبت. ومن أخوه الثالث بعد؟ عاصم، عاصم الذي ذكرناه قبل قليل، الذي هو حفيد عاصم بن عمر. نعم، عن نافع، نافع مولى بن عمر، ونافع مكثر جدا من الرواية عن عبد الله بن عمر، توفي عام 17 و100، وهو ثقة ثبت. أكثر من روى عن عبد الله بن عمر هو نافع، هو نافع. وبعد ممن أكثر عن عبد الله بن عمر سالم ابن عبد الله ابن عمر، سالم ابنه. نعم، وبعد صوتك أحسنت، عبد الله بن دينار كذلك أيضا مكثر، الثلاثة مكثرين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. نعم، فقيل: إنك تواصل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل يومين والثلاثة، فقال يواصل في الصيام، قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت أطعم وأسقى. نعم، كلام على فقه هذا الحديث إن شاء الله سوف يأتي، نتكلم على سانيد أول ثم بعد ذلك على الفقه. هذا إسناد صحيح، نعم، ورجاله كلهم ثقات، نعم، وقد خرجه الشيخان، وجاء كذلك أيضا من حديث أبي هريرة وحديث أنس بن مالك وحديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة، كلها في الصحيح. نعم، حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الصحيحين، حديث أنس وأبي سعيد في البخاري. قال: حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي، قال: حدثنا عبد الرزاق تقدم، هو بن همام بن نافع الحميري الصنعاني الأبناوي، نعم، أبو بكر تقدم، توفي عام 211، خرج له الجماعة. قال: أخبرنا معمر، من معمر هذا؟ نعم، معمر بن راشد البصري أبو عروة، ووثقة ثبت، وحديث معمر في اليمن أقوى من حديثه بالبصرة. وما السبب في ذلك؟ ما هو السبب في ذلك؟ حديثه في اليمن أقوى من حديثه بالبصرة. نعم، ما السبب في ذلك؟ ماذا؟ هذا عبد الرزاق من عبد، لكن شيخ معمر أبو ياسر، لا غير هذا. نعم، نعم، أحسنت، هو أصلا من البصرة وذهب لليمن، وعندما أراد أن يخرج من اليمن أو يرجع إلى بلده، يعني تأسفوا أهل اليمن كيف العالم يذهب عنهم، فقال بعضهم: قيدوه، يعني زوجوه، فزوجوه فأقام عندهم، زوجوه وأقام عندهم، يعني من حرصهم على العلم، هو كان عالم جليل، فخافوا يذهب، استفادوا منه يذهب يفوت الخير، فقالوا زوجوه فبقي عندهم، فيعني نقل كتبه معه كذا واستقر في اليمن، فأصبح حديثه في اليمن، صارت بلده اليمن، أصبح حديثه في اليمن أصح، عندما كان يأتي للبصرة يأتي زيارة شوف أقاربه شوف أصحابه، يأتي على جناح سفر قد تكون كتبة ليست معه وقد يكسر كما ذكرت ولا يتسنى له المراجعة، فهذا أدى إلى أن يقع في حديثه بالبصرة ماذا؟ خطأ. يقع في هذا أدى إلى أن يقع في حديثه بالبصرة بعض الخطأ، ولذلك حديثه في اليمن أصح من هذا الباب. نعم. وعبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، عبد الرزاق من أثبت الناس في معمر، ومعمر في حديثه بعض التفصيل تكلم في روايته عن ثابت البناني وغيره، ذكرت هذا في غير هالمكان. نعم. ومعمر مقدم في الزهري، قال عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القوشي الزهري المدني ثم الشامي ثقة إمام تقدم لنا، عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي وهو من أجلة التابعين، قال ابن المديني كان من أوسع التابعين أو أوسع التابعين علما. نعم. وخير التابعين من هو؟ ماذا؟ ويس، ويس القرني هو خير التابعين كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث سير بن جابر عن عمر. وأما ابن المسيب كان من أفضل التابعين وكان من أعلم التابعين، وهي ومراسيل من أصح المراسيل، توفي بعد 90. وأبي سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري مر علينا، وهو ثقة، ثقة إمام، ثقة ثبت، فقيه من أكابر الفقهاء في زمانه. متى توفي أبو سلمة؟ نعم، سنة 94، سنة الفقهاء. وأبو سلمة اسمه، هذا اسمه الأرجع، قيل اسم عبد الله وقيل إسماعيل، الأرجع هذا اسمه. قال واحدهما يعني معمر، ما نعم معمر الظاهر معمر يقول هذا عن الزهري، يقول ما حدثني عن ابن المسيب ولا عن أبي سلمة. والزهري أحيانا يروي الحديث عنهما وأحيانا عن أكثر من شخص، أحيانا يروي عن ثلاثة مثل حديث الإفك. نعم. وأحيانا يروي الحديث عن ابن المسيب وأبي سلمة مثل حديث غسل اليدين قبل أدخالهما في الإناء لمن استيقظ من نومه، فأحيانا يقول عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأحيانا يقول عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وأحيانا يجمع بينهما، فلا يستبعد أنه عن كليهما. وإن كان أحدهما هل يؤثر هذا؟ ما يؤثر، كلاهما ثقة ثبت، ما يؤثر. مثل ما تقول حدثني فلان وفلان وكلاهما ثقة، تقول حدثني عفوا فلان أو فلان شكين، تقول أما هذا حدثني ولا هذا، وكلاهما ثقة، ما يؤثر. متى يؤثر؟ إذا كان أحدهما ضعيف، تقول حدثني فلان أو فلان، واحد ثقة واحد ضعيف، فهذا هل يحتج بهذا الإسناد؟ ما يحتج، لأن قد يكون لحدث الضعيف فيكون ماذا الحديث؟ يكون ضعيف، قد يكون لحدث الضعيف فيكون ضعيف. أما إذا كان كلاهما ثقة ما يؤثر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء عند البخاري من حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، جاء عند البخاري من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا من طرق أخرى عن أبي هريرة، تقدم لنا من طريق من؟ تقدم لنا من طريق من؟ فرحان تقدم من طريق من؟ هذا الحديث ترأيتموه فصوموا فصوموا، ارفع صوتك، تقدم من طريق من؟ هذا طريق ابن نعم طريق الزهري عن ابن المسيب أو أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وتقدم لنا في أول الكتاب طريق من؟ نعم، لا هو جاء من حديث ابن عمر لكن تقدم لنا في هذا الكتاب. نعم أحسن، طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، طريق شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في اللفظ، وقع فيه بعض الاختلاف في اللفظ. طريق ابن المسيب عن أبي هريرة قال فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وطريق شعبة وقع فيها اختلاف، وهو آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30، هذه رواية آدم بن أبي إياس، لكن رواه معاذ العنبري عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: فأكمل عدة 30، فأكمل عدة 30 وليس فيه فأكمل عدة شعبان 30. نعم، وهذا الاختلاف يعني بنوا عليه مسائل فقهية، هذا الاختلاف بنوا عليه مسائل فقهية. نعم، فأكمل العدة 30، وفي حديث ابن عمر فقدروا له، فأكمل عدة 30، هل اكمال عدة شعبان 30 ولا اكمال عدة رمضان؟ رمضان ما في خلاف، إن ما في شك في ليلة 30 إذا لم يرى الهلال لابد من ماذا؟ من اكمال العدة، ما في خلاف اجماعا، ما في خلاف لابد من اكمال العدة، سواء يعني حتى لو كان هناك قتر، يعني ليلة 30 قد يكون يهل هلال شوال ولا ما قد يهل في 30 من رمضان، قد يهل. نعم، فإذا كان هناك غيم أو كذا وحال دون رؤية الهلال، هل نعتبر هذا من شوال ولا تكملة العدة؟ تكملة العدة 30، هذا ما في خلاف، الخلاف بينهم في ليلة ماذا؟ ليلة 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال سحب أو قتر. فتقدم من بعض أهل العلم يقول يجب الصيام غدا ونعتبره الأول من ماذا؟ من رمضان. فهذا الاختلاف يعني ينبني أيضا على هذه الروايات، فالروايات الصحيحة فصوموا 30 يوما، هذه رواية صحيحة فصوموا 30 يوما، يكون ماذا المقصود؟ أي الشهر شعبان ولا رمضان؟ رمضان، يكون رمضان. وفي حديث ابن عمر فاقدروا له، نعم، وأكملوا في روايات تكمل العدة 30، في روايات فاقدروا له في حديث ابن عمر. نعم، ولكن كما تقدم يعني إذا كان علينا أن نعامل رمضان، إذا كان بالاتفاق أن ليلة 30 من رمضان إذا لم يرى الهلال يجب علينا إكمال الشهر، فكذلك في باقي ماذا؟ في باقي السنة، في باقي الأشهر، فشعبان مثل رمضان، إن رأينا الهلال علينا الصيام، وإذا لم نره نكمل شعبان 30. نعم، فأقول هذه الاختلافات يعني ينبني عليها مسائل فقهية، وإن كان هم يستدلون بأشياء أخرى كما تقدم لنا فيما سبق. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم، تقدم، هو الطوسي، قال: حدثنا وكيع، تقدم، عن سفيان. من سفيان هذا؟ هذا سفيان الثوري. نعم، هذا سفيان الثوري. عن منصور بن المعتمر، تقدم، عن ربعي، ربعي بن حراش، وهو ثقة جليل من كبار التابعين. نعم، خرج له الجماعة، عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات عن حذيفة عند أبي داود والنسائي، لكن الإمام أحمد قال خطأ، هذا الصواب عن بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: أصبح الناس صياما، صياما تمام 30، 30 من رمضان، فجاء عربيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس، فقال عليه الصلاة والسلام للناس فأفطروا. هذا إسناد يعني رجال كلهم ثقات، رجاله كلهم ثقات. نعم، ويحتمل الإرسال بين ربعي وبين بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف يحتمل؟ لأن ما سملنا من هؤلاء، ربعي من كبار التابعين، ولا شك سمع من جمع من الصحابة، لكن لم يسمع من كل الصحابة، فقد يحتمل يعني ربعي لو روى عن أبي بكر الصديق لم يسمع من أبي، لم يسمع، ما أعرف أنه سمع من أبي بكر الصديق، فيكون موصل. هنا ما سملنا من، لكن الغالب والله أعلم أنه عن حذيفة ولا عن ابن مسعود، لأن جاء في رواية كما ذكرت عن حذيفة، ولكن الإمام أحمد خطأها. نعم، ولد في هذا الإسناد عندما يقول الصحابي عن فلان، لو قال حدثنا بعض أصحاب الرسول، العلة تنتفي ولا ما تنتفي؟ إذا كان حدثنا بعض أصحاب الرسول تنتفي هذه العلة، نعم تنتفي، يكون سمع. نعم، ولذا يعني مثل البيهقي يقول عن مثل هذا الإسناد يقول فيه إرسال، البيهقي، وابن حزم ما يقبل مثل هذا. ليش؟ يقول لو كان، يقول لو كان هذا صحابي كان سماه لنا. ابن حزم حجته يقول هذا قد يكون أخطأ، التابع قال هذا حدثني أحد الصحابة، يقول قد من يعني ما هو الدليل على أنه صحابي؟ يقول لا بد يسميه لنا، ما نقبل عدم تسميته. هذه حجة ابن حزم، والجمهور يقبلون مثل هذا الإسناد، أكثر أهل العلم يقبلون مثل هذا الإسناد. نعم، ولكن كما ذكرت إن كان الشخص معروف بالإرسال فقد يكون هذا الإسناد ماذا؟ قد يكون منقطع، قد يكون منقطع. نعم، لكن هذا الحديث يعني، ولذا أنا قلت رجال الثقات، وقد صحى ابن عبد الهادي وابن القيم، ابن عبد الهادي وابن القيم كلاهما قد صحح هذا الإسناد، والمتن صحيح يعني تشهد له النصوص الأخرى. نعم، لا ليقف عند هنا فيما يتعلق بالكلام على الأسانيد، أما ما يتعلق بفقه هذه الأحاديث فلعلي أقول باختصار وبالله التوفيق أن الحديث الأول أي حديث 89، من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه، هذا يفيد أن الأكل والشرب من المفطرات ولا لا؟ من المفطرات، وهذا بالإجماع ما في خلاف. طبعا المفطرات في أشياء مجمع عليها مثل الأكل والشرب ومثل الجماع، نعم، ومثل الحيض والنفاس، هذه أشياء مجمع عليها، وفي أشياء فيها اختلاف مثل الحجامة كما مر علينا، فيها اختلاف تفطر ولا ما تفطر. نعم، مثل الحقن، مثل القطرة في الأذن مثلا أو العين، مثل الكحل، نعم، كل هذه الأشياء فيها خلاف. فالأكل والشرب لا شك ما في خلاف في أنه يفطر الصائم، ولكن إذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي في حالة الصيام، نعم، هل هذا ينقض الصيام؟ لا ينقض الصيام، لأنه قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، ثم قال أطعمه الله وسقاه، يعني هذا الأكل لو كان هو تعمد هل أطعمه الله وسقاه؟ لا. نعم، فلذا ذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أن من أكل أو شرب أن الصيام صحيح، طبعا بالاتفاق الناسي أن ما عليه إثم، لكن هل يجب عليه القضاء؟ الإمام مالك رحمه الله يذهب إلى أنه يجب عليه أن يقضي. نعم، وقال المالكية نعم يعني يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه لا ينافي القضاء، لا ينافي القضاء، بل يجب عليه القضاء، ولكن الإثم ليس عليه إثم. نعم، ولكن هذا فيه نظر الصواب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فليتم صومه، أثبت له ماذا؟ الصيام، أثبت له الصيام. ثم في كل الأمور المنهي عنها إذا فعلها الإنسان في حال نسيانه أو في حالة جهله أو في حال إكراهه يكون مكره، هل يؤاخذ ولا ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذ، وأيضا في الأصل لا يترتب عليه فساد هذا العمل الذي عمله. لو أكره الرجل زوجته على الجماع صيامها صحيح ولا مو بصحيح؟ صيامها صحيح، صيامها صحيح، لأنه مكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومثل ما ثبت في الصحيحين في حديث عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، نعم، ولد حاتم الطائي، حاتم مات على الكفر وولد عدي أسلم صحابي جليل، في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان عدي يأتي بخيط أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين له ماذا؟ أحدهما من الآخر، فما يتبين له إلا بعد يعني خروج الصبح بصورة واضحة. فلذا قال له رسول عليه الصلاة والسلام إن وسادك لعريض، ثم بين له أن المقصود بياض النهار من سواد الليل، ولم يأمره بماذا؟ بقضاء ما تقدم، ما أمر بقضاء ما تقدم. مثل في الصحيحين، نعم، في قصة حديث أبي هريرة الرجل الذي كان يسيء الصلاة ما يطمئن، فكان جاهل يعني في المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فما أمر بإعادة ما مضى من الصلوات، قال هذه صلاتك لا تصح، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. نعم، فالأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. فكذلك الصيام، إذا أكل الإنسان أو شرب وهو ناسي فصيامه صحيح وليس عليه قضاء ولا كفارة. وجاء طبعا في بعض الروايات عند ابن خزيمة أن ليس عليه قضاء ولا كفارة. نعم. وأيضا عند الدارقطني نعم، ولكن هذه الألفاظ فيها نظر، هذه الألفاظ فيها نظر، ولكن هذا المتن يكفي. نعم. الحديث اللي بعده مثله. ثم ذكر حديث عائشة كان يقبل ويباشر وهو صائم. نعم. طبعا بعض العلم فوق ما بين صيام الفريضة والنافلة في الأكل في حال النسيان، والصواب أنه شامل الفريضة والنافلة. نعم، شامل لكليهما، يعني قال في الفريضة عليه القضاء وفي النافلة ليس عليه قضاء، والصواب لا. وجاء في بعض الروايات في شهر رمضان. ثم ذكر حديث عائشة كان يقبل عليه الصلاة والسلام في حال الصيام وهو صائم ويباشر، المباشر التقاء البشرتين، المباشر التقاء البشرتين. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يباشر أهله من عائشة وحفصة وغيرهما، فكان يقبل عليه الصلاة والسلام ويباشر وهو صائم. وإنما الممنوع هو الجماع، الممنوع هو الجماع، هذا هو الممنوع. نعم. قالت عائشة وكان أملككم لأربه، أرب حاجته، وبعضهم ضبطها لإربه أي عضوه. نعم. والأرجح الأول، يعني أملككم لنفسه لأرب لحاجته، يعني الإنسان إذا فعل هذا بعض الناس قد يجامع أهله، فإذا كان الإنسان يخشى أنه يجامع أهله فعليه ماذا؟ أن لا يفعل ذلك، عليه أن لا يفعل ذلك. وأما إذا كان يملك نفسه فهذا مشروع، قد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ذهب ابن حزم إلى استحباب هذا، ذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن هذا مستحب، قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل مع أهله، والجمهور على أن هذا مشروع مباح. نعم. وإذا في حالة المباشرة إذا أمذى فصيام صحيح، القول الصحيح. نعم. وأما إذا أنزل المني فجمهور أهل العلم إلى أنه ينتقض صيامه، جمهور أهل العلم إلى أنه ينتقض صيامه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتقض، مثل ابن حزم ومثل كذلك ابن مفلح. نعم، يرون أنه لا ينتقض صيامه، أما الجمهور يقولون ينتقض صومه. نعم. يستدلون يعني أن الصيام يمنع أحدكم شهوته، قالوا الإنزال هو الشهوة، فإذا ما امتنع من شهوته فهم يستدلون بأشياء، والمسألة فيها خلاف من عهد السلف ومن أتى من بعدهم. يعني الصحابة، بعض الصحابة كان يمنع من هذا، بعض الصحابة كان يمنع من هذا، ولكن خفي عليهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة كان يفرق ما بين الشاب والكبير الشيخ، كما نقل عن ابن عباس منع الشاب وباح للشيخ، قال الشاب قد ما يملك نفسه، هما قال، لكن هذه هي الحكمة من تفريق ما بين الشاب والشيخ. فالأمر كما قالت عائشة كان أملككم لأربه، فإذا كان الإنسان يملك نفسه فهذا أمر مشروع، قد فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أيضا حفصة كان يباشر عليه الصلاة والسلام، وفي حديث أيضا أم سلمة كان يباشر عليه الصلاة والسلام، يباشر أهله. نعم. ثم ذكر حديث عائشة كان عليه الصلاة والسلام يدوكه الصبح وهو جنب فيغتسل، وفي رواية من غير جماع، فيغتسل وماذا؟ ويصوم. فدل هذا على أن إدراك الفجر، كون الإنسان يدرك الفجر وهو على جنابة ولا يغتسل إلا ماذا؟ إلا بعد طلوع الفجر، هل هذا يمنع من الصيام؟ ما يمنع من الصيام، يعني أن على الإنسان طبعا في صيام الفريضة أن ينوي قبل طلوع الفجر، فإذا أدرك الفجر وهو على جنابه واغتسل بعد الفجر فهذا لا يؤثر، صيامه صحيح. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن من أدركه الفجر وهو على جنابه يريد الصيام فلا صيام له. فعندما قيل له أن عائشة وأم سلمة يحدثان بهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل له هذا وكان يصوم، فقال كذلك حدثني الفضل بن العباس، وفي رواية أن حدث بهذا من أسامة بن زيد. فما وجه الجمع بين الحديثين، بين حديث أبي هريرة عن الفضل أو أسامة، وبين حديث عائشة وأم سلمة عن أنه صلى الله عليه وسلم كان يحصل له هذا. ما وجه الجمع؟ نعم لا بس أبو هريرة يروي عن الفضل مرفوعا أو فاسوته ما في شك أهل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم. يعني حديث أبي هريرة لقب أنه منسوخ، لقب أنه منسوخ يعني كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ، مثل ما يعني كان هذا ما ذكرناه، لكن ذكرت أن الصيام يعني مر بأحوال، من الأحوال أن الشخص كان إذا صلى العشاء يحرم عليه ماذا؟ كان إذا صلى العشاء يحرم عليه الأكل والشرب والجماع، يحرم عليه إلى مغيب الشمس اليوم الآخر، أو إذا نام، ثم هذا نسخ. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. نعم فهذا نسخ، فلعل حديث أبي هريرة والله أعلم هذا كان في أول الإسلام. نعم نعم وهو مناسب لأنه كان يعني بعد العشاء ما في يمنع أو يحرم على من أراد الصيام أن يأكل يشرب بعد العشاء أو إذا نام، ثم نسخ هذا. فحديث أبي هريرة هذا كان في الأول، ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه، وحديث عمر إذا غابت الشمس ماذا؟ أفطر الصائم. إذا غابت الشمس أفطر الصائم، إذا غابت الشمس يعني الأمر مقيد بالصوم. وفي قول الله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، في المقصود بالليل في القرآن الكريم بناء على هذا الحديث مغيب الشمس، مغيب الشمس. السنة تفسر القرآن، السنة تفسر القرآن الكريم. فإذا غابت الشمس، إذا غاب فرص الشمس خلاص، فهنا يشرع الإفطار. والسنة المبادرة، السنة المبادرة في الإفطار. وجاء في رواية عند عبد الرزاق المصنف إن قال لو صعد أحدكم على دابة لرأى الشمس. أنتم تعلمون أن الشمس إذا غابت وكان الإنسان على الأرض ثم ارتفع قد يرى شيء من ماذا؟ من الشمس. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو صعد أحدكم على دابة لرأى الشمس. فالشخص مخاطب يعني بنظر العين وهو ليس بمرتفع على الأرض، إذا شاف الشمس غابت طبعا، إذا كان ما هناك موانع، إذا كان ليس هناك موانع فهنا يكون قد أفطر الصائم. وجاء عند ابن خزيمة أو عند غيره، جاء عند ابن خزيمة موقوف، لكن الصواب أنه موقوف على ابن عباس، أن ابن عباس كان يضع أحد خدمه يضع على سطح البيت حتى يخبر من حين تغيب الشمس، يخبره أنها غابت حتى يبادر إلى ماذا؟ إلى الإفطار. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر في النهي عن الوصال. الوصال هو أن الإنسان يواصل يومين والثلاثة. نعم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يواصل، وهذا خاص به ولا ليس بخاص؟ هذا خاص به، يعني هناك أشياء تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام وهناك أشياء ليست خاصة به، وهي الأصل الخصوصيات أشياء معدودة، الأشياء اللي يختص بها عليه الصلاة والسلام أشياء معدودة، منها المواصلة، منها المواصلة. فالصحابة من محبتهم للرسول عليه الصلاة والسلام محبة متابعته كانوا يواصلون، فكان يبين لهم يقول أنا لست كأحدكم، إني أبيت أطعم وأسقى. نعم وفي روايات يطعمني ربي ويسقيني. وش معنى هذا؟ هل هو طعام حقيقي وإنما ماذا؟ نعم نعم أسد، هذا طعام معنوي، لأن لو كان يطعم من قبل الله طعام حقيقي كان يعتبر هذا مواصلة ولا ليست مواصلة؟ ليست مواصلة، فهذا طعام معنوي، هذا معنوي. فما يفتح الله عز وجل على رسوله من الخير والبركة والانشغال في العبادة والذكر ومراقبة الله هذا يشغل عن الطعام الحقيقي ويعطي قوة على المواصلة في الصيام. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن الزبير كان يواصل مدة أسبوع كامل، ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يواصل لمدة أسبوع كامل، والله عز وجل أعطى آل الزبير قوة، أعطاهم قوة، ومنهم عبد الله رضي الله تعالى عنه. لكن لا شك الأفضل هو المبادرة إلى ماذا؟ إلى الإفطار. وجاء في حديث أبي سعيد في البخاري من أراد أن إذا أراد أحدكم أن يواصل فليواصل إلى السحر، إذا أراد أحدكم أن يواصل المتوكل يواصل إلى السحر. نعم، حديث أبي سعيد في البخاري. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وتقدم الكلام عليه قبل قليل، وكما ذكرت هذا يفيد أن كل الأشهر ما يثبت دخولها إلا برؤية أو بإكمال ماذا؟ العدة، ما في شيء ثالث، إما رؤية ولا إكمال العدة، ما في شيء ثالث. نعم. وهناك بعض العلم كما ذكرنا يعني يقول أمر آخر، لكن الصواب إما رؤية أو إكمال العدة 30. نعم. ثم ذكر حديث ربعي قال أصبح الناس صياما تمام 30. نعم. وهذا كما تقدم إذا لم ير الهلال تكمل العدة. قال فجاء رابيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس، يعني رأوه بالأمس، فقال عليه الصلاة والسلام الناس فأفطروا، فأمرهم بالإفطار. نعم. وهذا الحديث يفيد أن يعني إذا شهد شاهدان على رؤية الهلال أن شهادتهما مقبولة، إذا كان عدلان أن الشاهد شهادتهما تكون مقبولة. وتقدم الكلام على هذه القضية أن دخول الشهر يثبت برؤية واحد كما في حديث ابن عمر وحديث ابن عباس المرسل، وأما الخروج نعم أكثر أهل العلم أنه لا بد من شاهدين، أكثر أهل العلم لا بد من شاهدين على الخروج. نعم. ويعني اختلف أهل العلم هل لكل أهل بلد رؤيتهم، نعم، أو أن الرؤية واحدة لجميع المسلمين من المشرق إلى المغرب، هذا فيه خلاف من عهد السلف وإلى الآن، أو من قديم عفوا من قديم وإلى الآن. نعم. والأقرب والله أعلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم، كما في حديث ابن عباس في مسلم عندما جاء لكريب كان في الشام ثم جاء فقال أنت رأيت الهلال؟ قال نعم رأيته، ورأى معاوية و يعني صمنا وكملنا وكذا وافطرنا، فقال نحن لا نزال نصوم حتى نرى الهلال. قال لا تكتفي برؤية معاوية؟ قال لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. نعم. فالأقرب أن لكل أهل بلد رؤيتهم. طيب هذا الحديث هذا جاء عربيان، جاء من خارج المدينة، نعم، يمكن جاء من بلد أخرى، نعم، ماذا يقال عنه؟ نعم نعم، هذا العربيان قريبين أو قريبين من المدينة، لو كانوا هم من مكة هل يصلون المدينة من بكرة؟ لا، ما يصل المدينة، هذا يعني كانوا في محيط المدينة، يعني أكيال معدودة، نعم كانا في محيط المدينة، فهذا نعم. وأما يعني أناس يعني في الجزيرة وناس في الشام، فلكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا هو الأيسر للمسلمين، هذا هو الأيسر للمسلمين، نعم هذا هو الأيسر للمسلمين. وبعض الناس يعني يكبر هالقضية، ليش نحن نختلف في دخول الشهر وخروجه في العيد وعدم العيد؟ الحمد لله المسألة فيها خلاف من القديم، وهذا الأسهل، هذا الأيسر، هذا الأيسر لكل أهل بلد رؤيتهم، هذا الأيسر. نعم. الاتفاق يجب أن يكون في أمور الاعتقاد والأشياء التي دلت عليها الأدلة صورة واضحة. نعم. وأما مسائل مثل هذه اجتهادية فالأمر فيها واسع. نعم. لعل نقف عند هنا ترى غدا، لعل إن شاء الله خلاص نقف عند هنا، وغدا إن شاء الله ما في، نكتفي إن شاء الله بهذه الليلة بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يعين على إكماله فيما بعد، نسأل الله أن يعين على إكماله فيما بعد. فضيلة الشيخ يقول إذا اجتهد الشخص وهو مسافر وصلى الجمعة في بلد وجمع إلى صلاة الجمعة صلاة العصر، فما حكم هذا الجمع؟ هل يؤمر بالإعادة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، هناك من يقول لا تجمع العصر إلى الجمعة، هذا في فترة من اللجنة الدائمة، وهناك من يرى مشروعية جمع العصر إلى الجمعة. نعم. ماذا قال به بعض أهل العلم من الشافعية وبعض أهل العلم من المعاصرين، ولحوط أن الإنسان لا يجمع العصر إلى الجمعة، هذا لحوط. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل سفيان الثوري وسفيان بن عيينة يروي كلاهما عن منصور بن المعتمر؟ إيه نعم يغويان كلاهما عن منصور بن المعتمر. فضيلة الشيخ، هل صحيح أن في مسند الإمام أحمد يروي الحديث المشهور سواء كان ضعيفا أو صحيحا ولا ينتقي فيه ما يراه صحيحا مما رواه؟ هو غالبا الإمام أحمد يعني ما يروي غالبا أو في الأكثر الخبر الثابت، ولذا أغلب ما في المسند بين صحيح وحسن، وفي حديث كثيرة ضعيفة وقليلة جدا الموضوع، قليلة جدا، نقطة في بحر كما يقول الذهبي، فالحديث الموضوع قليلة، الضعيفة كثيرة، لكن الغالب هو الثبوت، هذا هو الغالب. ولا شك الحديث المنكرة والغرائب ما الأصل أنه لا يرويها. نعم. فضيلة الشيخ يقول، هل يقال إن الراوي إذا قال حدثني فلان أو فلان وهما ثقتان وأكثر من ذلك هل يقال إنه غير ضابط؟ لا، ما يقال إلا إذا أكثر، قال الماري حدث فلان أو فلان أو فلان ويكثر من هذا. نعم، هذا مثل ما تقول في عطاء بن السائب يذكر أكثر من شخص، وقال كما قال مهيب كان يتوهم، يعني كان يتوهم يتردد، فهذا نعم يدل على عدم الضبط. نعم. هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصلاة 4 ركعات آخر العصر قبل المغرب؟ لا، بعد العصر ما في صلاة، بعد العصر ما في صلاة حتى تغيب الشمس. هو لعل يقصد صلاة 4 قبل العصر، فهذا جاء في حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل العصر 4. نعم. هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم من الحبشة جبرني هؤلاء 2 يوم استقبلوا أصحابي في الحبشة ويوم أتوني اليوم وقد جاءوا للعمرة فقاتلوا معي؟ لا، هذا غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يضبط طالب العلم علم النسب حيث إنه له صلة بعلم الرجال من ناحية السلاسل في أسماء رجال الرواة والقبائل وطريق الضبط الأسماء؟ علم الأنساب هذا طبعا يعني اللي له علاقة بالحديث، أما الذي ليس له كبير علاقة في الحديث فأهمية ليست مثل الذي له علاقة بالحديث، فعلمهم هناك يعني كتب للأنساب، هناك كتب للأنساب، وأهل الحديث ألفوا في ذلك واعتنوا بهذا، ألفوا في هذا واعتنوا بذلك، يعني مثل في جزء صغير لابن عبد البر كتاب مفيد في الأنساب، وفي طبعا الأنساب للسمعاني توسع في ذكر الأنساب، وفيه للحازمي جزء أيضا صغير جيد. فالمهم يعني هذه أحيانا يقع فيها أخطاء، أحيانا يقع فيها أخطاء الأنساب المجزي على دلالة حفظه وإتقانه، يعني حتى كان كما قال ابن كثير كان ينعس أثناء القراءة، ثم إذا أخطأ القارئ نبه، كان ينعس أثناء القراءة فإذا أخطأ القارئ نبه، وهذه لا شك يعني هذا توفيق من الله عز وجل. أقول على دلالة في الحفظ كان أحيانا يجمع بين نسبتين متضادتين لا تستمعان، أحيانا كان يجمع وينبه أحيانا ابن حجر على هذا، فالجمع بعض النسب ما تستمع وبعضها تستمع، بعضها تجتمع وبعضها لا تجتمع. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وصف الراوي بأنه أعرابي يبول على عقبيه في الجرح والتعديل فماذا يعني هذا؟ بوال على عقبيه هذا يعني جرح قدح، يعني جاهل ما يفهم، أعرابي بوال على عقبيه يعني أنه جاهل ما يفهم، هذا يعني قيل، هذا قيل عن قيس بن أبي حازم، لكن هذا غير صحيح، قيس بن أبي حازم ثقة جليل. نعم. فضيلة الشيخ، الحديث الذي يقال عنه أنه لا بأس به ماذا يكون؟ لا بأس به يعني قريب من الحسن أو حسن، لعلك تقف عنده هنا. هذا يسأل عن حديث طويل وهو غير صحيح، اللهم أنت الله الرحمن أنت الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى أن ذكر أسماء الله جل وعلا، فهذا الحديث غير صحيح، لكن كون غير صحيح يعني كون أن جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن كون الإنسان يدعو توصل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلا هذا مطلوب وحق. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.